بعضي كما ترجيح من الإسلام وتقدم وكونه مباشر مع كل أو غير ذي اسمين للمن من خفر أو رابعا باللمس أو زال واقعي وكون ما رواه غير ماني وكون وجودي في الصحيح للمسلم والشيخ في الترجيح تأخر الإسلام والبعضي دعا كذلك من المرشحات باعتبار حالي السندي تأخر الإسلام إذا كان أحد الراويين متأخر الإسلام عن الآخر يرجح روايته لأن تأخر إسلامه ما ظن تأخر روايته لكن هذا ترجيح باعتبار حال السندي ليس ترجيحا باعتبار حال بما هو صفة شرف للراوي تأخر إسلامه ليس صفة شرف للراوي بل تقدم إسلامه هو صفة الشرف لكن فقط من جهة ترجح به من جهة أن تأخر روايتي ما ظنت تأخر إسلامي ما ظنت تأخر روايتي طيب وإلا تأخر إسلامي ليس مزية بل مزية في متقدم السابقين الأولين فهم كانوا ناسخ نعم اجتماع تأخر الإسلام وقرب المكان قرب المكان وتأخر الإسلام ألو قرب المكان إيه؟ مكاني ومن المرجحات هذا كثير بحثت أن تبحث عنه كثير لأن هذه مرجحة السند هو لا يتكلم على ما إذا قابلها مرجح في المتن أو في البدلولي أو كذا فهم لأن هذا كثير جدا لكن عنده ضابط سيذكره في آخر المرجحات نعم تأخر الإسلام والبعض تمام ترجح من الإسلام لكن بعضهم قال أنه ترجح رواية متقدم الإسلام وهذا سوى الشرف للراوي لأن تقدم الإسلامي ناظرة الاعتناء والضبط والاهتمام فهم وتقدم رواية على رواية بتأخير الإسلام نعم لكن محل الخلاف إذا كان رواية المتقدم الإسلامي متقدم الإسلامي أدرك المتأخر أما إذا مات متقدم الإسلام قبل الإسلام الثاني اتفاق عن تقدم رواية المتأخر كبير بهرات مثلا مع الفرد مع رواية حمزة رضي الله تعالى عنهما حمزة استشهد قبل إسلام بهرات أسلم في خيبر حمزة استشهد في حد نعم بعض زوجاته المتأخرة منه بعض زوجاته المتأخرة منه ميمونتي آخر آخر نعم آخر بين حديث وحديث عائشة يعني يرجع لا يجري على هذا لا يجري على هذا وكونه مباشرا أو كله مباشرا كذلك الراوي إذا كان مباشرا للواقع التي رواها يقدم على من رواها ولم يباشرها لأنه مباشر الشيء يكون أوعاله كيف حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال ليس محرما ما حديث صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم نقدم حديث أبي رافع لأنه قال وكنت السفير بينهما فهو مباشر للواقعة يقدم على حديث ابن عباس نعم كذا نحن قدمنا أن الراوي يشترط أن يكون عند الأداء يشترط البلوغ لكن لا يشترط البلوغ عند التحمل لكن من روى الحديث بعد بلوغه وأداه بعد البلوغ يقدم على من رواه في حال الصغار وأدى بعد البلوغ للخلاف في الثاني لأن من تحمله هو صغير على كل حال صحيح وقبوله لكن في خلافه ومن اتفق على قبوله يقدم على مختلف في قبوله نعم لما أدمنا في منع قبيله تقدم ذلك نعم أو غير اسمين لابنك قال إنما إذا كان أحد الراويين له اسمان أو ثلاثة والآخر ليس له اسم واحد يرجح من انفرد باسمه إذ كلما ازدادت الأسماء ازداد احتمال مشاركة الغير له في الاسم وربما شاركه ضعيف وقع اللبس فنسب له ما رواه الضعيف فهم؟ بينما من ليس له اسم واحد يقل اشتراك عادة فيقل احتمال الخطأ والترجيح على مدار قلة احتمال الخطأ نعم للمن من خفى هكذا اللفظ أو راوي باللفظ قاعد الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى من يروي باللفظ يقدم على من يروي بالمعنى لأن الراوي بالمعنى إنما يروي فهمه وفهمه معرض الخطأ والصواب. نعم صاحب الواقعة إذا كان هو صاحب الواقعة الراوي هو من نزلت به الواقعة وقدم على رواية غيره لها كحديث ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بالسرفه تقدم على رواية ابن عباس لأن هي صاحبة الواقعة فهي أدرى غير مانع يا قلنا من روى عن الشيخ وشك الشيخ أو أنكر شك وقلنا لا يمنع القبول وجزم مفاعيم وشك الأصلي ودع بجزمه لذاك النقل أو منع وقلنا بالقبول وقال بالقبول لم يهتفي أصلا من الحديث الشيخ مختفي فين هذا يقدم عليه من لم يشك الشيخ في الرواية عنه على القول بقبوله أحد رجح عليه من وافق الشيخ على أنه أخذ عنه وكون من رواه غير مانع لمنع أنه أخذ عنه كذلك ما يرجح به الخبر على الآخر إذا كان أحدهما مخرجا في الصحيحين مسلم والشيخ الترجيح اللي هو البخاري الإمام البخاري ما كان مخرجا في الشيخين يقدم على ما كان في غيرهما ثم ما كان في البخاري ثم ما كان في مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيرهما وشرطه هنا رجاله رجال اللي خرج عنه معناه لم يرويه لكنه رجال رجاله هم ها وإلا لو كان الشرط لا شرط البخاري شرط مسلم يستلزم شرط مسلم يستلزمه البخاري وزيادة بلا تغاير كل ما هو من رجال البخاري من رجال مسلم كل ما هو شرط البخاري شرط المسلم وزيادة فهم شرط هنا حتى يتغارى الرجال لأن كل مخرج الرجال لم يخرج الآخر لهم فهم هكذا. يقدر في إشكال